الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. توقفنا إخوة الكرام في باب المرفوعات في الآج الرومية، ونكمل الليلة بإذن الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرفوعات سبعة، يعني المرفوعات في النحو سبعة، يعني الأسماء التي ترفع سبعة، وهي: قال الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدء. قدم الفاعل لأنه هو الذي يقوم بالفعل، ثم ذكر نائب الفاعل، قال المفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه هو الذي ينوب عن الفعل، والمبتدأ في الحقيقة أنه هو الذي يسند إليه تماما مثل الفعل. يقول قدم الفاعل لأنه هو الأساس في القيام بالفعل، ثم ذكر المفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه هو الذي ينوب عن الفاعل، وهو الباب الذي يسمى نائب الفاعل، ثم ذكر المبتدأ لأنه هو في المقام عن الفاعل يعني يسند إليه، والخبر لأنه يسند إلى المبتدأ، واسم كان وأخواتها لأنها تدخل عليه على الاسم، والاسم هنا يكون اسم كان وأخواتها هو في الحقيقة مبتدأ مرفوع، وخبر إن وأخواتها هو في الحقيقة خبر مرفوع. ثم بعد ذلك قال التابع أخره، لأن التابع يتبع إيش؟ يتبع المتبوع، والتابع في لغة العرب أربعة أشياء: النعت الذي هو الوصف، والعطف، والتوكيد، والبدل. بس نشغل هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن الفاعل إيش؟ اسم، يعني أول قيد في الفاعل أنه حقيقته اسم ليس بفعل ولا حرف. ثم بعد ذلك قال المرفوع، فالفاعل لا يأتي منصوبا ولا مجرورا، وإنما هو إيش؟ هذا قيد ثاني يخرج المنصوب والمجرور. قال المذكور قبله فعله، إذن دائم عندنا الفعل يتقدم على إيش؟ على الفاعل، ولا يجوز لغة أن يتقدم الفاعل على الفعل، ولو تقدم الفاعل على الفعل يعني في المعنى هو في الحقيقة مبتدأ وليس فاعل، بخلاف ما يزعمه الكوفيون. الله تسمعون يعني. إذن الفاعل قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، إذن هو من أهم أبواب النحو، معرفته أظن إن شاء الله واضحة. نذكر أمثلة، مثلا قال الله تعالى، لفظ الجلالة هنا إيش؟ يكون فاعل للفعل. قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. ربه هنا رب فاعل للفعل ابتلى، يعني ترتيب الجملة في غير القرآن الكريم: ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى الرب إبراهيم، فوخر لفظ الرب عن إبراهيم لاحتوائه على ضمير يعود على إيش؟ على إبراهيم، فلا يتقدم. قالت الأعراب، الأعراب هنا إيش؟ فاعل لفعل قالت. كلم أبي أخي، أين الفاعل؟ الفاعل هو إيش؟ ما يا أخوة، الفاعل هو أبي. أبي أخي، الفاعل لابد أن يكون أبي. هذا واضح الآن يا أخوة، الصوت واضح الآن، أنا أتكلم يا أخوة الكرام. طيب، إذن الأمثلة على الفاعل مثل قال الله تعالى، لفظ الجلالة هنا يعتبر إيش؟ يعتبر فاعل لفعل قال، فنقول الله لفظ الجلالة الاسم الكريم فاعل للفعل قال، مرفوع علامة رفعه الضمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به مقدم، ربه رب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والهاء ضمير متصل يعود على إبراهيم. قالت الأعراب، الأعراب فاعل للفعل قالت، مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. كلم أبي أخي، هنا لا تظهر العلامات على كلمة أبي ولا على كلمة أخي، فيكون وجوبا الفاعل هو إيش؟ أبي. كلم أبي أخي، ليش؟ لعدم التمييز بينهما، ولا يجوز تأخيره لوقوع الالتباس. طيب، الفعل مع الاثنين، يعني إذا الفاعل يكون مثنى أو الفاعل جمع، الفعل يكون إيش؟ يكون للمفرد. قال الطالبان، قال المؤمنون، قالت الأعراب. ما نقول قالوا الأعراب، ما نقول قالوا المؤمنون. إذن الفعل لا يتصل به ضمير لا تثنية ولا جمع حينما يكون للمثنى والجمع، فيكون الفعل للمثنى للاثنين وللجماعة كالفعل الواحد. فنقول مثلا جاء الرجلان، عندنا الفاعل مثنى، الرجلان تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه نيابة عن الضمة لأنه مثنى. فهل تأثر الفعل مع الفاعل المثنى؟ لا، إنما أخذ صورة واحدة، نقول جاء الرجلان. طيب جاء المسلمون، ما ندخل عليه علامة الجمع، إنما يكون الفعل مفردا، واضح يا أخوة؟ ويكون نقول جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. طيب حضر الرجال، ما أدري يا أخوة الصوت مسموع. إذن الفعل مع التثنية ومع الجمع للفاعل لا يتأثر بالفاعل تثنية، يعني في العدد في التثنية والجمع، وإنما يلزم صورة المفرد. فمجيئه مع المفرد ومع المثنى ومع الجماعة يكون بصورة صورة الإفراد. نقول حضر الرجال، الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هو جمع تكسير الرجال. قام النساء، النساء جمع تكسير، فيكون قام فعل إيش؟ فعل المفرد والمثنى والجمع، كما تقول قام الطالب، قعد الشيخ. ولك أن تقول طيب. ومن العربي إخوة الكرام من ينطق بقوله قاموا الرجال، صلوا المسلمون، وهذه لغة تسمى إيش؟ تسمى لغة أكلوني البراغيث، بل بعض العلماء لا يقول أكلوني وإنما يقول أكلوكم البراغيث، ويسمونها أهل مصر ظلموني الحبايب، وهي موجودة في القرآن الكريم وليست لغة شاذة، وإنما هي لغة موجودة لكن استخدامها إيش؟ قليل، يعني استخدام العرب لها قليل، وهي في قول الله جل وعلا وأسروا النجوى الذين ظلموا، جاء الفاعل وجاء إيش؟ اتصل بالفعل ضمير يدل على الفاعل، أسروا النجوى الذين ظلموا، الواو للجماعة أسروا، والذين ظلموا كذلك إيش؟ فاعل، فهنا عندنا فاعل هنا فاعل، فكيف يعرب؟ قال أسر فعل ماضي، والواو بعض العلماء يعربها إيش؟ علامة للجمع لا محل له من الإعراب، يعني يقولون صلة زائدة، والفاعل الذين ظلموا، وبعض العلماء يعربوها هو الأجود، وأسروا أسر فعل ماضي، والواو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الذين ظلموا بدل من الواو، والله أعلم. طيب قال رحمه الله، أظن واضح الكلام أخوة الكرام. قال الجرمي رحمه الله تعالى وهو على قسمين، أي الفعل الماضي الفاعل ينقسم إلى قسمين اثنين، ظاهر ومضمر، يعني ظاهر مذكور في الجملة، ومضمر يعني يكون ضميرا غير مذكور في الجملة. فأما الظاهر فقد مثل له، قال فالظاهر نحو قولك قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع على مترفعه الضمة، ويقوم زيد يعني جابه مع الماضي ومع المضارع، وقام الزيداني، الزيداني فاعل مرفوع على مترفعه الألف نيابة عن الضمة، ويقوم الزيداني، قام الزيدون فاعل مرفوع على مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ويقوم الزيدون، وقام الرجال فاعل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهر لأن جمع التكسير يرفع بالضمة، ويقوم الرجال، وقامت هند فاعل مرفوع على مترفعه الضمة، وتقوم هند، وقامت الهندان، الهندان فاعل مرفوع على مترفعه الألف، وتقوم الهندان كذلك، وقامت الهندات فاعل مرفوع على مترفعه الضمة وهو جمع تكسير للإناث، وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، الهندات فاعل مرفوع على مترفعه الضمة وهو جمع مذكر مؤنث سالم، وتقوم الهنود فاعل مرفوع على مترفعه الضمة وهو جمع تكسير للإناث، وقام أخوك، من يعرب أخوك؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، ويقوم أخوك. وقام غلامي، من يعرف غلامي؟ ما يخو، ما أدري في الجهاز بتابعون. قام غلامي، قام نقول فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب، غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إيش الظاهرة ولا المقدرة؟ بالضمة المقدرة، بارك الله فيك. ما الذي جعلنا نقدر الضمة؟ أحسنت، اشتغال المحل بحركة المناسبة. وش الحركة التي اقتضت المناسبة هنا؟ المناسبة ماذا تقتضي هنا؟ يا أخو هو ما نحفظ كذا بس المناسبة، ما معنى المناسبة هنا؟ حركة إيش؟ وش حركة المناسبة هنا؟ الميم وش عليها الآن؟ يعني ينظر إلى الميم، غلامي، الميم مكسورة، مع أن الأصل ينبغي أن تكون الحركة ضمة، غلام لأنه فاعل، فراحت الضمة لأن المقام يقتضي أن تكون الميم مكسورة مناسبة للياء، ياء المتكلم، واضح؟ فالياء تحتاج، لا تحتاج الضمة، لأن الضمة ثقيلة والكسرة نازلة، فلا يحتاج إلا، والياء نازل لا يحتاج للكسرة، فنحذف الضمة وتكون مقدر نقدرها، ونجعل الميم علامة الكسر، فنقول غلام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، وهي مضاف، والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، ويقوم غلامي كذلك وما أشبه ذلك. إذن جابها مع الماضي ومع المضارع، جاب للمفرد المذكر المؤنث وللمثنى المذكر المؤنث كذلك، وجاب لجمع المذكر السالم مع الماضي مع المضارع، وجاب للأسماء ولجمع المؤنث السالم وجمع التكسير للذكور والإناث، ثم جاب للأسماء الأسماء الخمسة. قال رحمه الله، أظن واضح يا أخوان؟ طيب ننتقل بعد ذلك للمضمر، القسم الثاني من أقسام الفاعل وهو المضمر. قال والمضمر، والمضمر يكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا، وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن. مثل له ب 12 مثال. قال وهي ضربت، هذا الضمير ايش؟ المتكلم الواحد، هذا المتكلم ذكرا او انثى، يقول ايش؟ ضربت الرجل يتكلم الذكر يقول ضربت، وكذلك المرأة والانثى تقول ضربت. ثم قال ضربنا، وهو ضمير المتكلمين او المتكلمين الاثنين والواحد حينما يعظمان انفسهما، يعني المعظم لنفسه يقول ايش؟ ضربنا ابنكم، ويقصد نفسه وهو شخص واحد. إذن نا تكون للمتكلمين، للجماعة، لجماعة المتكلمين، وتكون للاثنين وتكون للواحد حينما يعظمان أنفسهما. طيب والذكر والأنثى في ضربنا سواء، يعني جماعة الذكور يقولون ضربنا، وجماعة الإناث يقولن ضربنا. طيب الآن انتهينا من المتكلم، المتكلم له ضميرين اثنين، ضربت والتاء، نقول ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل الرفع فاعل، ضربنا كذلك فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وناء ضمير متصل مبني على الفتح في محل الرفع فاعل. قال ضربت، إذن الآن انتقل إلى إيش؟ بعد ضمير، بعد ضمائر التكلم المتكلم الواحد المتكلم الجماعة التاء والناء، نأخذ الآن ضمائر إيش؟ المخاطب. قال ضربت، وهو ضمير المخاطب المذكر، ضربت يا محمد، ضربت يا هند، هذا ضمير المخاطبة. طيب ضربتما، وهذا للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا، ضربتما الولد مثلا، الآن سنأخذ مثل لكن ننهي هذه، ننهي ضمائر المخاطب. قال ضربتم، ضمير الجمع المخاطبين للمذكر، ضربتن ضمير المخاطبات الإناث. الآن انهينا المخاطبة وهي خمسة، ضربت للمفرد المذكر مخاطب المفرد المذكر، وضربت للمفردة المؤنثة المخاطبة، وضربتما للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا للمخاطبين الاثنين، وضربتم لجماعة الذكور المخاطبين، وضربتن لجماعة الإناث المخاطبات. كيف تعرف ضربت؟ ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وكذلك ضربت التاء، وكذلك ضربتما التاء والميم لا محل لها من الإعراب، وضربتم يعني ميم ضربتما بالتثنية، وضربتم التاء فاعل، نقول ضرب، ضرب فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ضربتم، والميم للجمع وضربتن. طيب ننتقل الآن للغائب، والغائب له خمسة كذلك. قال ضرب للواحد الغائب المذكر الفاعلين، الفاعل نقول ضمير مستتر جوازا تقديره هو، هي انظر ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير، الآن انتقلنا من ضمير المتكلم التاء والناء إلى المخاطبة هي خمسة، مخاطب المفرد والمفردة والمثنى للمذكر مؤنث ولجماعة الذكور جماعة الإناث هذه خمسة. ثم انتقلنا الآن إلى ضمائر إيش؟ الغائب. ضمائر الغائب تقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره، ضمير مستتر جوازا طبعا تقديره هو، ضربت. إذن الفاعل نقول ضرب المفرد المخاطب الغائب المذكر، الغائب المؤنث تقول ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء علامة التأنيث. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، ضرب للاثنين الغائبين هما، الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هما، وضربتا للغائبتين، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هما للغائبتين اثنتين. للغائبين تقول ضربوا، والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا تقديره هم، ضربنا الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هن. واضح يا إخوة الفاعل؟ طيب ننتقل الآن إلى النائب عن الفاعل. قال رحمه الله تعالى وهو الذي يقال له المفعول الذي لم يسمى فاعله. عندنا الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به، إذا حذفنا الفاعل وأردنا أن نقيم مقامه غيره يقال له المفعول الذي لم يسمى فاعله، فيقوم المفعول مقام إيش؟ مقام الفاعل، ويسمى في لغة العرب نائب، ويسمى باصطلاح النحويين نائب عن الفاعل. طيب قال النائب عن الفاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يعني المفعول به إذا أراد أن ينوب عن الفاعل يأخذ جميع أحكام الفاعل، فيكون بدل ما كان منصوبا يكون إيش؟ مرفوعا. إذن نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، لأنه لو ذكر الفاعل لكان إيش؟ لكان هذا النائب منصوبا لأنه مفعول به. مثلا نقول قرئ الكتاب، كيف الكتاب؟ الكتاب يكون مضموم هنا، قرئ الكتاب. أصل الجملة مثلا قرأت أو أنت قرأت الكتاب، الكتاب هنا مفعول به منصوب على مثل نصبه الفتحة، إذا حذفنا الفاعل وأردنا أن نقيم المفعول مقامه نقول قرئ الكتاب، الكتاب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فينتقل من باب النصب إلى باب الرفع. فإذا حذفنا الفاعل وحل المفعول محله يأخذ إيش حكمه، فيكون مرفوعا مثله. طيب، قال رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا، الآن تغيير صورة الفعل مع نائب إيش الفاعل، يعني إذا حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول مقامه نحتاج إلى أن نغير في صيغة الفعل، بدل ما يكون مبني للمعلوم يكون مبني لإيش للمجهول، ونحتاج نغير في صيغته سواء كان ماضيا أو مضارعا. انظر: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. يعني هذا على العموم، يعني إذا كان الفعل ماضي مثلا قرأ، هو لام مفتوح، حرف القاف الأول مفتوح، إذا أردت أن تبنيه للمجهول كما يقولون أو لما لم يسمى فاعله تقول بضم الأول، قد ضم أوله قرئ وكسر ما قبل آخره، قبل الحرف الأخير قبل الياء الراء، الراء تكون مكسورة، نقول قرئ الكتاب. وإن كان مضارعا ضم أوله كذلك وفتح ما قبل آخره، إذن فالماضي نكسر قبل ما قبل الأخير، فالمضارع نفتح ما قبل الأخير. المضارع مثلا يقرأ محمد الكتاب، يقرأ الطالب الكتاب، نبغى نبني للمجهول، نبغى نقيم المفعول به مقام الفاعل، نحذف الفاعل نقول يقرأ الكتاب، نضم الياء، الياء الحرف الأول في المضارعة، نقول يا ضم يقرأ، والراء ما تكون مكسورة تكون مفتوحة، نقول يقرأ الكتاب، فعل مضارع، والكتاب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بدل ما كان الفعل يسمى مبني المعلوم يسمى الآن إذا غيرنا صيغته يسمى مبني للمجهول، لأن الفاعل غالبا غير معلوم، وبعض العلماء قال يقال عنه ما يقال مبني للمجهول، يقال عنه الفعل المبني للمفعول أو الفعل الذي لم يسمى فاعل، وهذا أولى لأنه قد يكون في حق الرب جل وعلا. فنا نقول خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان هنا نائب فاعل وخلق فعل ماضي، هل نقول مبني المجهول؟ لا، بل المعلوم خالق الإنسان هو الرب جل وعلا، فنقول هنا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. واضح؟ طيب، ذكر الماضي والمضارع مع نائب الفاعل، هل يأتي الأمر؟ لا، لا يأتي الأمر، لأنه لا يأتي، لا يكون إلا لشيء معلوم، اذهب، اكتب، ارسم، اقرأ، فلا يكون مبنيا ليش؟ مبنيا للمجهول. طيب، أقسام نائب الفاعل، مثل الفاعل تماما، أقسام نائب إيش؟ نائب الفاعل. قال رحمه الله تعالى، قال ابن أجرم رحمه الله تعالى: وهو على قسمين اثنين. طيب، ظاهر ومضمر. نائب الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا. أما الظاهر، قال: فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، مثل الفاعل تماما، المفرد المذكر، ويضرب زيدا مع الماضي مع الأمر، وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر نحو قولك ضربت، المفرد إيش؟ المتكلم، وضربنا جماعة المتكلمين أو المتكلم الواحد والاثنين المعظم لنفسه، وضربت المخاطب الواحد المخاطب المذكر، وضربت المفردة المخاطبة المؤنثة، وضربتما للمثنى المخاطب المذكر والمؤنث على السواء، وضربتم لجماعة الذكور المخاطبين، وضربتن لجماعة الإناث المخاطبات، وضرب للواحد إيش الغائب، وضربت للواحدة الغائبة، وضربا للاثنين الغائبين والاثنتين الغائبتين، وضربتا المفردكم، وضربوا وضربنا. واضح؟ أظن هذا ما يحتاج لكم عندي لأنه من الوضوح بمكان. طيب، نعرب صورة واحدة: ضرب زيد، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، صيغته لما لم يسمى فاعله، زيد نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. طيب ضربت، ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله علامة بنائه السكون لاتصاله بتاء النائب عن الفاعل. تاء ضمير متصل في محل رفع نائب، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب، نائب فاعل، وهكذا بقية إيش؟ بقية الأمثلة. أظن واضح يا إخوة. طيب بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى المبتدأ والخبر الثاني وإيش؟ والثالث من المرفوعات، المبتدأ والخبر. قال ابن جرّوم رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ قال هو الاسم، إذن المبتدأ لا يكون اسما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. المرفوع لا يكون منصوبا ولا مجرورا بل يكون مرفوع، ومن المرفوعات الآن يعدد المرفوعات. قال العاري عن العوامل اللفظية، إذن هو المبتدأ، نعيد تعريفه: الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ما معنى العامل في لغة العرب؟ عندنا العامل عند النحاة قسمين اثنين: إما أن يكون عاملا لفظيا يعني ملفوظ به متكلم به موجود في الجملة، يكون موجود في الجملة وهذا ظاهر، مثل الفعل عامل ملفوظ: ذهب محمد إلى المدرسة. الحروف حينما تعمل تكون عامل إيش؟ عامل ملفوظ. أما المبتدأ هنا مثلا نقول الله ربنا، الله ربنا لفظ الجلالة، الاسم الكريم مبتدأ مرفوع بيش مرفوع، وين العامل فيه؟ نقول العامل هنا المبتدأ حين ابتدائه في الجملة الاسمية لم يتقدمه عامل فهو عاري عن العوامل. العامل فيه ليس لفظيا وإنما معنوي وهو الابتداء، نقول مرفوع بالابتداء. إذن عندنا العامل في الذي أثر في المبتدأ الرفع هو عامل معنوي يسمى عامل إيش؟ الابتداء، كونه ابتدأ به في الجملة هذا الذي جعله مرفوعا. إذن ليس لديه عامل ملفوظ به وإنما عامله، عامله معنوي. والعوامل المعنوية في النحو كم عامل؟ عاملان اثنان، العامل الأول الابتداء فالمبتدأ، نقول المبتدأ مثلا قال مثلا الأمثل حقت زيد قائم، زيد نقول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، إذن العامل الأول الابتداء. العامل الثاني في لغة العرب المعنوي وهو التجرد، تجرد الفعل المضارع يعني العرو، عاري عن العوامل التي أثرت فيها النصب أو الجزم. نقول الفعل المضارع المرفوع مثلا يذهب محمد إلى المدرسة، يذهب نقول فاعل مرفوع، ليش مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجزم، لم يتقدمه أداة جزم ولا أداة نصب، فنقول العامل فيه التجرد. والتجرد هنا ليس عامل لفظيا وإنما هو عامل، عامل معنوي. واضح يا أخوان العوامل المعنوية؟ طيب الابتداء والتجرد، بارك الله فيك. إذن تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، مثل زيد قائم، لفظ زيد اسم وهو مرفوع زيد، وقد عري عن العوامل التي تؤثر فيها إيش؟ في تقدمه كالأفعال، فلو قلت قام زيد صار العامل هنا إيش؟ قام، والرفع في زيد ليس للابتداء وإنما لدخول قام عليه. ولو قلت إن زيدا صار صار اسما لإن، فالعامل فيها النصب إن. واضح؟ فإذا المبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، وهو عامل معنوي لا لفظي. طيب والخبر، الآن سيذكر الخبر معه. قال الخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ، هو قال هنا المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. يعني عندنا ركني الجملة الاسمية مسند ومسند إليه. الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه، محكوم عليه بإيش؟ بالخبر، والخبر محكوم به، فنسمي الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. لكن هذا التعريف يقول العلماء فيه قصور. لماذا فيه قصور؟ لأن قال اسم والخبر ليس اسما فقط، وإنما قد يأتي اسم مفرد يعني، وقد يأتي جملة، والجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، وقد يأتي شبه شبه جملة من الظرف والجر والمجرور كما سيأتينا في باب الخبر. جاب الأمثلة الآن: زيد قائم، نعرب زيد، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم الظاهر آخره. قائم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة. الزيدان قائمان، الزيدان ها يا أخو من يعرب؟ ها يا شباب، أنا لا أرى يا شيخ سامي، ماذا؟ الزيدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه ها مرفوع بيش؟ قد مر معنا علامة مرفوع بالألف، بارك الله فيك، لأنه مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه لأنه مثنى، بارك الله فيك. قائمان خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف كذلك. الزيدون قائمون، الزيدون تقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، قائمون خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو كذلك. طيب، قال: أقسام المبتدأ. والمبتدأ قسمان اثنان، ظاهر ومضمر، مثل الفاعل. قال: فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني الاسم المرفوع، مثل سواء مبتدأ سواء مفرد أو مثنى أو جمع. طيب، والمضمر اثنى عشرة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. هنا جاب يا أخوة جاب ضمائر الرفع المنفصلة، ما جاب متصلة. لماذا؟ لأن المتصل لا يكون مبتدأ، لأنه لا يبتدأ به في بداية الكلام. الضمير المتصل لا بد أن يكون متصلا بكلمة، فلا يكون متقدما عليها، فلا يكون مبتدأ. الضمير الذي يبتدأ به هو الضمير المفصول المنفصل، أما المتصل لا يبتدأ به. واضح؟ قال: ويكون المضمر في جميع ضمائر الرفع التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله، وهي 12 ضميرا، مثل أنا، أنا للمتكلم الواحد، ونحن للجماعة، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطب والمؤنث، وأنتما للاثنين ذكورا وإناثا، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث، وهو للغائب، وهي للغائبة، وهما للغائبين اثنين، وهم للغائبين، وهن للغائبات. نحو قولك: أنا قائم. أنا إيش تقول؟ هذا مبتدأ، أنا، وقائم خبر مبتدأ، ونحن مبتدأ، وقائمون خبره وما أشبه ذلك، يعني وأنت وأنت وأنتما وأنت، وهكذا. واضح يا أخوة؟ أظن يعني الضمير المنفصل إذا ابتدأ به في الكلام يكون مبتدأ. تقول: أنا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وأنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وهكذا. طيب، بارك الله فيكم، ننتقل الآن إلى أقسام الخبر. قال: والخبر قسمان اثنان، مفرد وغير مفرد. هنا ننتبه، ما معنى مفرد؟ هنا المفرد ليس المقابل للمثنى ولا للجمع، وإنما المفرد المقابل للجملة ولشبه الجملة. أحسنت، يعني ليس مركبا، المفرد هو ما لم يكن مركبا سواء كان جملة أو شبه جملة، فيدخل في المفرد أن يكون مفردا يدل على شخص واحد، يعني يدل على عدد واحد، أو مثنى أو جمعا. فكل هذا المفرد والمثنى والجمع يسمى في باب الخبر مقابلا للجملة ولشبه الجملة يسمى مفرد. واضح؟ بالأمثلة، بالمثال يتضح المقال. قال: إذن عندنا مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، يعني انظر إلى قائم، هذا مفرد لأنه غير مركب، لا جملة ولا شبه جملة. طيب، الزيدان قائمان، قائمان وش نوعها الخبر؟ قائمان، ما تقول مثنى، تقول مفرد لأنه مقابلا للجملة ولشبه الجملة. الزيدون قائمون، ما نوع الخبر في هذه الجملة؟ الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع على مترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، قائمون الخبر هنا وش نوعه؟ نقول مفرد. لماذا مفرد مع أنه جمع هنا؟ نقول هنا مفرد ليس في مقابلة الاثنين والجماعة، وإنما مفرد في مقابلة المركب من الجملة الاسمية والفعلية أو شبه الجملة، الجار والمجرور والظرف. واضح يا أخوة؟ هذا المفرد. وليس فيه كلام، يعرب إعراب المفرد، المفرد يكون مرفوع بالضمة، والمثنى مرفوع بالألف، وجمع المذكر السالم بالواو، وكذلك الأسماء الخمسة بالواو، والنسوة بالضمة، جمع المذكر المؤنث السالم بالضمة، وجمع التكسير ذكورا وإناثا بالضمة. قال: وغير المفرد أربعة أشياء. غير المفرد إما أن يكون جملة أو شبه جملة، والجملة الجملة إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية، وشبه الجملة إما أن يكون ظرفا أو جارا وإيش ومجرورا. قال: وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله يعني الجملة الفعلية، والمبتدأ مع خبره أي الجملة الاسمية. قال: نحو، يلا الآن بنعرف نوع الجمل، نوع الخبر هنا: زيد في الدار، زيد مبتدأ ومرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره، في الدار في حرف جر، الدار اسم مجرور به وعلامة جره الكثرة، أين الخبر؟ والجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدأ إيش؟ زيد. إذن الخبر شبه إيش؟ شبه جملة جار ومجرور. زيد عندك، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عند ظرف مكان وهو مضاف مبني على الفتح، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، وعندك يعني شبه الجملة من الظرف في محل رفع خبر. إذا ما نوع الخبر هنا عندك؟ نقول الخبر هنا شبه جملة ظرف. وزيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب، أبوه قام أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. وجملة قام أبوه، أحسنت، الجملة هنا جملة فعلية، قام أبوه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. وزيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، جاريته، جارية ها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبرها في محل رفع خبر للمبتدأ ايش الاول. اذن جاريته ذاهبة، ايش نوع الخبر هنا؟ جملة ايش اسمية من جاريته ذاهبة من المبتدأ وخبر الثاني، واضح يا اخوة نوع الخبر؟ قال نقرأه زيادة، قال: ينقسم الخبر الى قسمين، اما ان يكون خبرا مفردا او خبرا جملة كما قال ابن مالك رحمه الله، ومفردا يأتي ويأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، لا باقي العوامل ما جات. وعرفنا المفرد مثل محمد رسول الله، المبتدأ محمد صلى الله عليه وسلم، رسول خبر وهو نوعه جملة ولا مفرد؟ نقول مفرد. الله الصمد، الله مبتدأ والصمد خبر المبتدأ وهو مفرد. الدنيا متاع، الدنيا مبتدأ ومتاع خبر، ونوع الخبر هنا مفرد. طيب الجملة قال أنواع، إما أن تكون جملة فعلية زي ما مثل زيد قام أبوه، أو الفلك يدور، الشمس تجري، الجدار انقض، القول وقع، هذه أخبار كلها جملة فعلية. أو جملة اسمية، زيد جاريته ذاهبة كما مثل، الشيخ حرصه شديد، خديجة بنتها فاطمة، الخائنون هم الخائبون، هم الخائبون، هذا إيش؟ هذا الخبر جملة إيش؟ اسمية من المبتدأ، والخبر الثاني تكون خبر للجملة للمبتدأ الأول. قال الظرف اللي هو شبه الجملة الآن، إما أن يكون ظرفا أو جار مجرور، مثل زيد عندك، الكتاب فوقك، الخير أمامك. الجار والمجرور قال مثل زيد في الدار، أو السلام عليك، البركة فيك، الأمر إليك، هذا لك، واضح يا أخوة؟ هنا مسألة مهمة جدا يعني نذكرها سريعا، وإن كانت يعني في المطولات، لكن يفترض لي الخبر الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية أن تحتوي على رابط يربط بين الجملة الأولى والمبتدأ، يعود على إيش؟ وهو الرابط هو إيش؟ هو الضمير العائد على المبتدأ. مثلا انظر إلى زيد قام أبوه، يعني مثلا لو أقول زيد قام محمد، هنا نشاز، هنا انفكاك في الجهة بين زيد وقام محمد. ما علاقة قيام محمد بزيد؟ ما نخبر عنه، ما نخبر عنه. لكن حينما نقول زيد قام أبوه، انظر إلى الخبر الثاني أو الفاعل متضمن لضمير يعود على إيش؟ على المبتدأ. هذا يسميه النحاة إيش؟ الرابط. إذن الجملة الفعلية والجملة الاسمية يشترط للإخبار بها عن المبتدأ أن تحتوي على إيش؟ على رابط، والرابط هو إيش؟ هو الضمير. واضح يا أخوة؟ ها يا أخوة، في إشكالية. الحمد لله. طيب، هذا المفصلر شغال، أنت في وضع البث. طيب يا أخوة، قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء. العوامل التي تؤثر في المبتدأ والخبر، قال ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. العوامل ثلاثة: كان، وإن، وظن وأخواتها. أولا هذه العوامل ثلاثة كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ وتنصب إيش؟ الخبر. نحو ككان سيدا عمر، يقول ابن مالك ترفع كان المبتدأ والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. قال الله جل وعلا: وكان الله عزيزا حكيما. الاسم الكريم مرفوع، طيب عندنا الرفع له هو أصله مبتدأ. نعم، الرفع هذا ليس رفع الابتداء، وإنما رفع لعامل جديد وهو العامل كان. اقتضى الرفع وغيره من العامل المعنوي الابتداء إلى عامل آخر وهو دخول كان عليه. فالضمة هذه ليست ضمة الابتداء، وإنما ضمت اسم كان. فنقول الاسم الكريم اسم كان عزيزا، خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. ونحو أصبحت مؤمنا بالله، أصبح فعل، فعل ماضي، والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم أصبح، مؤمنا خبر، خبر أصبح. طيب إن وأخواتها ماذا تعمل؟ قال تنصب المبتدأ وترفع الخبر. لإن، أن، ليت، لكن، لعل، قال عكس ما كان، عكس ما مالي كان من عمل، يعني عكس عمل كان عمل إن، يعني إن تعمل عكس عمل كان وأخواتها. كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إذن إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر عكس عمل كان. طيب مثل إن الله، شوف كان الله هناك، وهنا نقول إن الله عليم حكيم، كان الله عليما، هنا إن الله عليم، واضح. إذن عكس عمل، عمل كان وأخواتها. نحو لعلك بخير وما إلى ذلك. طيب ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر تنصبهما، إذن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ وكذلك تنصب الخبر. مثل وإني لأظنه كاذبا، هل هذا ضمير متصل في محل نصب اسم ظن، وكاذبا خبرها منصوب. طب الآن سيفصل. قال كان وأخواتها، قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي، الآن سيعدد هذه الأفعال: كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس، وما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، وما دام، وما تصرف منها. يعني بتجينا أفعال تتصرف تصرف تام، وتجينا أفعال تتصرف تصرف ناقص، وتأتينا أفعال جامدة لا تتصرف. التصرف يعني يأتي من التصرف التام، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. التصرف الناقص يأتي منها الأمر والمضارع. الجمود وعدم التصرف لا يأتي منها إلا الماضي فقط. قال نحو كان ويكون وكن، إذن تصرف تام، وأصبح ويصبح وأصبح، تصرف تام، وتقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك. طيب، كان هي أم الباب، لأن أشكل الأحكام لكان، لذلك نقول كان وأخواتها، ننسب لها إيش أخواتها الاثنتي عشرة أخت، كل منها يرفع المبتدأ وينصب الخبر. وجميع هذه يا أخوان الأدوات أفعال، إذن هذه كان وأخواتها أفعال. الآن سنذكر لكل واحدة مثال ومعنى، ومعنى كل فعل. كان مثل كان الناس أمة واحدة، نعرف كان فعل ماضي ناقص مبني على إيش؟ الفتح. الناس اسم كان مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. أمة خبر، خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب، وكان لما حدث في الزمن إيش؟ تكون لما حدث في الزمن الماضي. ولا تكون فقط للماضي المنتهي، وإنما قد تكون للماضي وتدل على الاستمرار، وهذا مثل في حق الله جل وعلا، وكان الله غفورا رحيما. أي ليس الله سبحانه وتعالى، ما نفهم من كان أي ما حدث في الزمن الماضي فقط فهو غفور فيما مضى وفيما مستقبل ليس بغفور، لا، تدل على الماضي في حق الله، وكذلك تدل على الاستمرار، لأن الله مغفرته ثابتة متصلة به جل وعلا. أمسى، وهي تدل على اتصاف بالخبر أثناء في المساء، مثل نقول أمسيت أو أمسى محمد موقنا بربه. شوف، محمد اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، موقنا خبر كان منصوب علامة نصب الفتحة، وتفيد اتصاف الاسم بالخبر في فترة المساء. أصبح تفيد الاتصاف بالخبر في فترة أو في وقت الصباح، مثل أصبحت مؤمنا، أصبحت موقنا، أصبحت مبتسما، وما إلى ذلك. أضحى، وتفيد الاتصاف بالخبر في زمن إيش؟ الضحى، مثل أضحى الجو دافئا. أصبح قد تفيد الصيرورة، لكن صار هي التي تفيد الصيرورة، لكن قد يفهم منها الصيرورة حينما لا، يعني من سياق الكلام لا يريد تعلق الخبر بالاسم في وقت الصباح، فترة الصباح فقط. أصبح فلان مليونيرا، ما هو أصبح يمقام الصباح اللي عنده ملايين، لا، يعني من كثرة العمل والتجارة وما ذلك أصبح مليونيرا، يعني بعد مدة من الزمن. هذه والله تعالى أعلم المعاني المتعلقة بهذه الأفعال وكذلك بالحروف، المعاني تفهم من السياق، لكن حين نقول لك أصل المعنى، أصل معنى أصبح تعلق الخبر بالاسم واتصافه به في وقت إيش؟ الصباح. قد يخرج عن هذا إلى وقت آخر بحسب سياق إيش؟ الكلام، والله تعالى أعلم. قلنا أضحى التنائي بديلا من تدانينا. طيب، ظل، نحو قال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وجهه اسم ظل، وهو مرفوع بالضمة. مسودا خبر ظل منصوب بالفتحة، ومعناها الاتصاف بالخبر في زمن إيش؟ في النهار. ظل في أي في النهار. بات الاتصاف بالخبر أثناء فترة الليل. بات العابد قانتا، العابد اسم بات، قانتا خبرها. صار معناها إيش؟ الصيرورة والتحول، يعني صار الحليم متحيرا، وهذا الزمن زمن يجعل الحليم إيش؟ حيرانا. ليس، ومعناها النفي، يعني يتضمن هذا الفعل معنى النفي فقط، وهي الجامدة. ليسوا سواء كما قال الله جل وعلا. قال هذه الأفعال الثمانية كلها متصرفة تصرفا كاملا ما عدا ليس. إذن كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار تتصرف تصرفا تاما، يأتي منها المضارع والماضي والأمر ما عدا ليس، فإنها غير متصرفة، بل هي فعل، نقول فعل ماضي ناقص جامد لا يتصرف. طيب، الأفعال التي تليها أربعة أفعال تأتي مقرونة بالنفي، لا بد أن تكون متضمن النفي حتى تعمل، مثل ما زال لابد يدخل على همان نافية. ما زال الخير موجودا ولا يزالون، قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين. يزال فعل مضارع، الواو فاعل، مختلفين ولا يزالون هم مختلفين. مختلفين ايش؟ خبر يزال، والله تعالى اعلم. ما فتي الشيخ متذكرا، اذا لابد ان تتضمن نفيا حتى تعمل. الشيخ اسم فتي، متذكرا خبرها. ما برح الثقيل قاعدا، يعني باقي ايش؟ لا زال جالسا. ما برح الثقيل جالسا، الثقيل اسم برح مرفوع علامة رفعه الضمة، قاعدا خبر برح منصوب علامة نصب الفتحة. من فك الهم جاسما، الهم اسم انفك مرفوع علامة رفعه الضمة، جاسما خبر انفك منصوب علامة نصبه الفتحة. بعد ذلك إخوة الكرام، كان يقولون كان قد تأتي تامة. متى تأتي كان تامة؟ لما احنا نقول كان ناقصة حينما تأتي معها اسم وخبر، أما إذا اكتفت بمرفوعها يقال لها كانت تامة ولا تحتاج إلى خبر منصوب، مثل وإن كان ذو عسرة. أين الخبر؟ ما في خبر، لأن هنا كان إيش؟ تامة، بمعنى وجد. إذن تأتي كان كثيرا في لغة العرب فعلا ماضيا كغيره، ولكنها لا تحتاج إلى اسم ولا إلى خبر، وإنما تكون تامة مقتفية بالاسم المرفوع اللي بعدها، يعني تحتاج إلى مرفوع فقط وهو الفاعل. كان ذو نقول إيش؟ فاعل كان. وذلك إذا كانت بمعنى حدث أو وجد، قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة ونحو وحسبوا ألا تكون فتنة. وين الخبر؟ هنا نقول لا تحتاج إلى خبر، اكتفت بمرفوعها فهي كانت تامة وليست كان إيش؟ كان الناقصة. لم أفهم، بارك الله فيكم، كانت تامة. الآن خليك معنا في كان الناقصة. كان الناقصة يا أخوان تحتاج إلى اسم وإلى إيش؟ خبر حتى يتم المعنى. كان الله عليما حكيما، كان الله عليما، الله اسم كان مرفوع، عليما خبر كان منصوب. إذا جاءتك كان في جملة بمعنى وجد واكتفت بالمرفوع ما تلقى معها منصوب، يعني يتم الكلام وليس معها منصوب واكتفت بالمرفوع، وحسبوا ألا تكون فتنة. طيب أين الخبر؟ هنا ما في خبر منصوب، يعني اكتفت بالمرفوع وهو فتنة. إذا اكتفت بالمرفوع تكون هنا كان بمعنى وجد أو بمعنى حدث. وإن كان حتى ألا تكون فتنة، ألا توجد فتنة ولا تحدث فتنة. فنعرب فتنة هنا إيش؟ فاعل لتكون. وإن كان ذو عسرة، ذو هنا نعربها إيش؟ فاعل ليش؟ لكان التامة. نقول ذو فاعل للفعل كان التامة مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، ولهذا يسمونها التامة. أما الأولى يسمونها ناقصة. ليش ناقصة؟ لأنها لا يتم معناها إلا بوجود الخبر المنصوب. التامة تم معناها واكتفت بالمرفوع دون حدثها إليه إلى المنصوب. كذلك أصبح وأمس تأتي إيش؟ تأتي تامة. قال الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أين الخبر المنصوب؟ لا يوجد. إذن هنا تمسي تصبحون تمسون تامة. نقول تمسون تصبحون فعل مضارع والواو فاعل، وهكذا ما دام كذلك، ما دامت السماوات والأرض، أي ما وجدت وحدثت السماوات والأرض. واضح يا أخوة؟ ننتقل، يعني هذا قصار الكلام في كان وخاطئة. جملة أو صفوة القول في كان وخاطئة أن كان وخاطئة إيش؟ أفعال، وأن منها المتصرف التصرف التام، التصرف الناقص، والجامد. الجامد قلنا ليس فقط، لا يأتي منها لا مضارع ولا أمر. وقلنا عمل كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الخبر وتنصب، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي الناقصة. أما إذا وجدت التامة ولم نجد معها إلا مرفوعا تكون كان هنا وأخواتها مثل أمس وأصبح ودام، تكون إيش؟ تامة بمعنى وجد وحدث. طيب كما الساعة لعل نتوقف هنا، تعذروني يا إخوة الكرام، إن وفاتها وظن وفاتها ولنأخذ إن نتوقف لأني مشغول شوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ولكم، وأن يستعملنا وإياكم إخوة الكرام في طاعته، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف معها هذا حد أكتب، خلوني أتصفح. ماذا تعرف إيش الجوازم؟ إيش الجوازم في بداية الجملة؟ أي جملة؟ نما وأي من يكرم جاره يحمد. من أداة شرط جازم، نقول أداة شرط جازم. يكرم فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط. لا من ما تكون هنا مبتدأ، الشرطية ما تكون مبتدأ، من لها معاني كثيرة لكن هنا ما تكون مبتدأ. في ضرب، لماذا الألف ليس فاعلا؟ ممكن تقول فاعل مباشرة، الألف فاعل والواو فاعل، وممكن تقول ضمير متصل بمحرف فاعل، مثل في الدار، محمد في الدار، شبه الجملة، الجار والمجرور في الدار، تقول جار ومجرور محرف خبر. ممكن تقول الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره موجود أو مستقر، تقول هكذا أو هكذا. طيب لا يقول اسم شرط مبني على سكون محل رفع المبتدأ، لا يقال اسم شرط. هذه مرة معنا في الجوازم، لا أدري والله هل نقول اسم شرط ولا أداة شرط ولا حرف. هي أظن قال هذه النواصب بعدها الجوازم، الأدوات التي تجزم نوعان تجزم فعلا واحدا لم ولما ولما طيب ولا ما هي طيب، اللي تجزم فعلين إن الشرطي هذه حرف، قال إن حرف باتفاق، وإذ ما حرف، وما اسم، ومن وأي اسم، فتقول اسم شرط. بارك الله فيك، يعني لا سلم لك تقول أداة إذا ما عرفت أنها حرف ولا اسم تقول أداة. لكن هي يقول هنا من، مثل قول الله جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، من اسم شرط جازم، وكذلك أي ومتى وأين وأيان وأن وكيفما وحيثما مهما، في الصحيح أنها إيش اسم، خلاف فيها لكنها اسم. لا يقال اسم. طيب واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.